المكانية. نعم المكان لا تراسل لأنه قال سنقع حنا المتوكلين على الله ولا يعمل الأسباب قال سنقع كذل على الناس مصاد إذا ما جاء الناس يأتون من اليمن ولا يأخذون زاد يقول هكذا يسألون الناس فقال قيل لهم قال المتوكلون فقال لهم بعض الصحابة بل أنتم بل هم متأكلون ومن هذا الباب الذي يهمل الأسباب ليس بمتوكل ولكنه يحمل عبئه على الناس حتى يسألهم حتى يؤذيهم. الله صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق وحدثنا روح بن الوالد حدثنا عقبة سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا بغير حساب هم الذين لا يستقون لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كثير من الناس يغلط في هذا الحديث ولا يدري معناه كما ينبغي. مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الخاصة ليس مراده ترك الأسباب إنما أراد من ذلك ترك الاستقاء الذي هو حاجة إلى الناس وسؤال للناس ترك الشيء المكروه كما في الرواية الأخرى ولا يكتوون لأن كي نوع من العذاب ينبغي لا يصار إليه إلا عند الحاجة إذا تيسر أسباب أخرى فهي أولى منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث كية نار أو شربة محجم أو شربة عسل وما أحب أن أكتوون فالأطلاق وأنا عنهم أنهم أمتي عن كي بين أن كي من أسباب لكن تركه أولى مهما أمكن الاستغناء عنه. وهكذا الاستلقاء من الأسباب لكن إذا تيسر الاستغناء عن الاستلقاء عن سؤال الناس ترك فأما إذا احتاج الاستلقاء أو احتاج لكي فعل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم أولادي جعفر أن تستلقي لأولادها لما أصابتهم العين قالت عائشة أمرها أن نستلقي المقصود أن إذا دعت الحاجة إلى الاستلقاء فلا بأس وإلا تركه أولى مهما أمكن الاستغناء عنه بطب آخر وعمل آخر وهكذا كي هو أولى. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأسباب المكروهة أو المفضولة أخذا بالأسباب الفاضلة وإلا فالأكل والشرب والاستدفاع وجميع ما يحتاجه العبد كلها أسباب. نعم الله عنك. نعم إذا رقى نفسه هذا من المشروع من السنة من الطب المشروع كان النبي يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم معنى الاسترقاء هذا الذي قال لا يسترقون يعني يقول يا اخي تعال اقرا عليه يطلب الناس يقرون عليه او على اولاده اذا تيسر استغنى عن هذا فلا باس لكن اذا رقاه اخوه من طالب هذا طيب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاخر في روايه مسلم ومن استطاع منه ان ينفع اخاه فلينفعه فاذا رقاه اخوه من طالب او دعت الحاجه الى الاسترقاء فلا كراهه. ولهذا أمر أم أولاد جعفر أن تسترقي وهي أسماء بن حميس أمر عائشة في حديث آخر أن تسترقي. نعم رقية جبريل له ما كان طلب منه عليه الصلاة والسلام ما بلغني رقية جبريل من تمرع جبريل ما بلغنا أنه استرقى صلى الله عليه وسلم وهكذا رقيته لنفسه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نعم خير الناس ما ينفع الناس ما يعرف هذا لكن ما يستطع ان ينفع اخاه فلينفع. نعم سلام ما يكره قيل وقال حدثنا علي بن مسلم حدثنا وشيخ اخبرنا غير واحد من المغيرة وفلان ورجل ثالث ايضا عن الشعبي مراد كاتب المغيرة بن شعبة ان معاوية كتب الى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير قال وكان إذا قيل وقال وكذا في السؤال وإضاعة المال ومنع الولاد وحقوق الأمهات ووأد البنات. وعن شيء أخبرنا بويس بن عمير قال سمعت برادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة هنا ثلاث مرات. نعم. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات. يعني هي زيادة وارد في الصحيح. رواه النسائي وعبد بن حميد وأحمد في ثلاث مرات، لكن في الصحيح مثل ذكر الزيادة. ايش قال عليه العين؟ تكلم عليه العين؟ ما رأيك؟ ايش قال حافظ عنه؟ تكلم عليه ولا لم الله الحديث؟ تعرض عنه؟ قوله فكتب إليه المغيرة. ظاهره أن المغيرة باشر الكتابة وليس كذلك، وقد أخرج ابن حبان من طريق عاصم نحو عن الشعبي أن معاوية كتب إلى المغيرة اكتب إلي بحديث سمعته فدعا غلاما وقال فقال اكتب ذكره. وقوله لا إله إلا الله إلى قوله وهو على كل شيء قدير زاد في نسخة الصفاني هنا ثلاث مرات. وأخرج الطبراني من طريق عبد الملك بن عبيد عن عراد كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كتب إليه بخطي ولم أقف على تسمية من كتب لمعاوية صريحا، إلا أن المغيرة كان معاوية أمره على قوة في سنة 41 إلى مات سنة 50 وفي التي بدأ. وكان كاتب معاوية إذاك عبيد بن أوس الرساني. وفي الحديث حجة على من لم يعمل بالرواية المكاتبة. واعتل بعضهم بأن عمدة حينئذ على الذي بلغ الكتاب فأن يكون الذي يحصل على الكتاب يوصل الكتاب وأن يبلغ ما فيه مشابهة وأن يبلغ ما فيه مشابهة فتعقب بأن لا يحتاج إلى نقل. وعلى تقدير وجوده تكون رواية عن مجهول ولو قلنا أنه ثقة عند من أرسله ومن أرسل إليه فتجيء في مسألة التعديل على الإبهام والمرجح عدم الاعتبار بواجبه. كذا تقدم في البحث فيه الصلاة ذكر المؤلف أن عبد بن حميد والنسائي وأحمد زادوا في ثلاثة، أما الصحيح ليس من شرح الصغاني كأنها غير معتمدة. نعم فيها. نعم. باب حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المقصود من هذا أنه يستحب أن يقول بعد الصلاة إذا سلم بعد الاستغفار ثلاثا، بعد قولك اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، على نبي حديث ثوبان في مسلم كان يسلم من صلاته قال استغفر الله تعالى اللهم انت السلام، ثم يقول بعد هذا لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد احمد رحمه الله والنسائي وابن حميد بزاد جيد في هذا الحديث ثلاث مرات لا اله الا الله ثلاث مرات. زاد ايضا ابن حميد يحيي ويميت، كل هذا ثابت عنه عليه الصلاه والسلام. فاذا كرر ثلاثا كان افضل، واذا قال ثلاث بعض الأحيان وبعض الأحيان مرة فلا بأس، كله طيب. والزيادة من الثقة مقبولة، والشارع قد عرف من عادة التثليث في كثير من المسائل عليه الصلاة والسلام، ثم يقول بعدها اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا الجد منك الجد. وفي رواية من الزبير عند مسلم لا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ينبغي يجمع بين هذا وهذا، يأتي يعني المؤمن بهذا وهذا، بما في حديث المغيرة وفي حديث ابن الزبير وفي حديث ثوبان، يعني كلها ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نعم. جاء في بعض الروايات لكنها غير خارج الصحيح في هذا، ذكرها المؤلف في فتح فيما تقدم من إنسان جيد. نعم بعض الروايات. نعم. هل هذا يعطيك خاص صلاة مفروضة؟ هذا جاء بعد مفروضة، ما سمعناه إلا بعد مفروضة مكتوبة يعني. نعم. سام اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. الله أكبر. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عمر بن علي سمع أبا حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وهذا خبر عظيم يدل على خطر اللسان وخطر الفرج، وأن من عافاه الله من شر لسانه وشر فرجه تمت له السعادة. ولهذا قال من يضمن لي ما بين لحييه، قال لحي ومن رجليه أضمن له جنة، يعني من يضمن لي أنه يسلم من شر لسانه وشر فرجه فيكون من أهل الجنة والسعادة بضمانته صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول كثرة الذكر والتتبع لكتاب الله عز وجل وما يترتب على الذكر من الخير. والثالث اجتناب مجالس اللغو، مجالس القيل والقال، مجالس الغفلة، لأن هذا يضره، ومجالس الشبه والأشياء التي تجره إلى الزنا، فيبتعد عن أسباب الزنا وأسباب اللغو في القول، ويجتهد في حفظ لسانه بذكر الله وتذكر بما وعد الله به الذاكرين وعفى عن محارم الله، فيكون هذا عونا له على حفظ فرجه وحفظ لسانه. نعم. حدثني عبد العزيز طبعا عندك لحيي ذكر اللغتين ولا صار الفتح فقط؟ قوله لحييه بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية والعظماء في جانبين هم، والمراد بما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق وبما بين الرجلين فرق. قال الداوود المراد بما بين اللحيين فرق. قال فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الذئب. قال ومن تحفظ من ذلك امن من الشر كله، لانه لم يبق الا السمع والبصر. كذا قال وقضي عليه انه بقي البطش باليدين، وانما محمل الحديث على ان مطلب اللسان اصل في حصول كل مطلوب، فاذا لم ينطق به الا في خير سلم. قال ابن الطالب دل الحديث على ان اعظم البلايا على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، ومن وقي شره ما وقي اعظم الشر. لا حول ولا قوه. ما زاد شيخ؟ لا شيء في القاموس ان شاء الله. حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. غيره. اللهم اشفع. وهذا لا يؤذي جاره ولا في الاخر فليكرم جاره، في الاخر فليحسن الى جاره. فالمؤمن مامور بهذه الامور باحسان الى جاره واكرامه وعدم اذاه. كل هذا واجب. مع انه ينبغي بل يجب عليه أن يحفظ لسانه ليقول خيرا أو يصمت. نعم. اللهم استعان. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث حدثنا سعيد المقبولي عن أبي شريح عن أبي شريح الخزاعي قال سمع أذناي ورعاه قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاثة أيام جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حدثني إبراهيم بن حمزة حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التميمي عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله حدثني إبراهيم بن حجة حدثني ابن أبي حاتم أن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين بها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق كذا في جميع النسخ التي وقعت لنا في البخاري وكذا في رواية إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري في عند أبي نعيم وأخرجه مسلم وإسماعيل وبرواية ابن ولا يزيد من ذلك بلفظ أبعد ما بين المشرق والمغرب وكذا وقع عند ابن الطالب وشرح وثماني على ما وقع عند البخاري فقال قوله ما بين المشرق لفظ بيت يقتضي دخوله على المتعدد والمشرق متعدد بمعنى اذ مشرق والمعنى والمشرق متعدد معنى اذ مشرق الصيف غير مشرق الشتاء وبينهما بعد كبير ويحتمل ان يكون افتدى باحد المتقابلين عن الاخر مثل سرابيل تقيكم الحر قال وقد ثبت في بعضها بلفظ بين المشرق والمغرب قال ابن عبد البر الكلمه التي يهوى صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عند السلطان الجاهل وزال ابن الطالب بالبر او بالسعي على المسلم فتكون سببا لهلاكه وان لم يرد القائل ذلك لكنها ربما تجلى ذلك فيكتب على القائل اثمها والكلمه التي ترفع بها التي ترفع بها الدرجات ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمه او يبرر بها عنه قربه او ينصر بها مظلوما وقال غيره في الاولى هي كلمه عند السلطان يضيء بها فيما يسخط الله قال ابن هذا والوالد قربما كانت عند غير السلطان مما يتاتى منه ذلك ونقل عن ابن وابن ان المراد بها التلفظ بالسوء والفحش ما يرد بذلك الجحد لامر الله بالدين وقال القاضي رياض الصواب العموم ليس خاصا بالسلطان صواب العموم هذا وعيد جديد وتحذير اكيد من اطلاق الكلام الذي يضر ويغضب الله عز وجل مطلقا العبد يتكلم بكلمه ما يتبين فيها او ما يلقي لها بال يزل باهل النار ابعد ما بين المشرق والمغرب نسال الله العافيه هذا ليس خاصا عند السلطان لكن ما كان عند السلطان يكون اشد لان الضرر اذا يحصل من عند السلطان قد يكون اغلب واكثر ذلك الواجب الحلق من شر ورطات اللسان ولهذا تقدم من يرضى لما بين الاحيين وما بين رجليه يضمن له الجنه فالكلام الردي يضر مطلقا وفي اللفظ الاخر ان العبد لا يتكلم بكلمه من سخط الله ما يتبين فيها لما يثبت فيها يكتب الله له بها سخطا الى يوم القيامه نسال الله العافيه فيها العين يعلم قال اول ما قال قوله ان العبد قوله لا يتكلم بالكلام باللام في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر يتكلم بدون لام قوله ما يتبين فيها إلا يتدبر فيها ولا يتفكر في خلقها وما يترتب عليها وتطلق الكلمة ويراد بها الكلام كقولهم كلمة الشهادة ويروى ولا يتكلم بالكلمة ما يتقي فيها قوله يزل بها أي بتلك الكلمة وهذا كناية عن دخول النار قوله أبعد مما بين المشرق كناية عن عظمها ووسعها قيل لفظ بين كله ما عندهم مما كله ماء أبعد ماء شر عندي ما بين النقطة أسأل الإخوان أنتم يا عمر ما بين النقطة في الشرح ما فيها من مما أحسن في الشرح ولا في المثل في الشرح والمثل كلا مما نعم. أنت في عبد العين مما في المثل ولا تكلم عليها ما تعرضها نعم لغاية ما معنى مما معنى متقارب نعم ما بين المشرق هذا من التنبيه لأن المشرق له مقابل هو المغرب الشارع قد يكتفي بأحد المتقابلين الآخر من سرابيل دقيقة الحرة يعني والبردة ولهذا في رواية مسلم أبعد ما بين المشرق والمغرب إن شاء الله يعني بعدا واسعا إن شاء الله هنا يهوي في النار 70 خريفا هذه رواية أخرى نعم صحيح نعم صحيح يعني المعنى متقارب ما بين مما عندي ما بين رواية هذه رواية نعم نعم يقول لحى اللحية بالكسر شعر الخدين والدقن جمعه لحى ولحى والنسبة لحوي ورجل ألحى ولحياني طويلها أو عظيمها ما تقول عن اللحي اللحي يا أول كلام هذا أول كلام هذا أول نعم سم نعم الحال يا شيخ الحل لجار السوء إذا نصح ولم يقبل النصح الواحد ينقل من المكان هذا إذا استطاع وإلا يصبر عليه يعمل في الأصلح كان في بقاءه في محل خير يصبر على أصلح يذكر الناس يدعو إلى الله وإن انتقل إلى محل آخر أصلح انتقل نعم نعم حدثني عبد الله بن منير سمع بن نبي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن دينار عن أبي صالح النبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بكلمة يجدها لله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم لا يهوي بها في جهنم قوله يهوي بفتح امره وسكون الله وكسرها قال عياض المعنى ينزل فيها ساقطا قد جاء بلفظ ينزل بها في النار لان بركات النار لا اسفل فرجل سكون وقيل اهوى من قريب واهوى من بعيد واخرج الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابراهيم التيمي في لفظ لا يرى بها باسا يهوي بها بالنار 70 خريفا عيني جاءت شيء نعم نعم رواية من أسحاب ما تعرف نسأل الله العافية المقصود من هذا كله أن الواجب على المؤمن حفظ لسانه والحذر من شره فإن تكلم فلا تكلم بخير يرفعه الله به الدرجات ويدخل له به الرضا ويحذر يكون كلامه شرا من غيبة أو نميمة أو سب للدين أو لعن أو غير هذا ما يضره نسأل الله العافية نعم نعم باب البكاء من خشية الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله صفقا لا حول ولا قوة إلا بالله نعم نعم سمح الله لا حول ولا قوة إلا بالله نعم نعم سم رقيب عتيق اسم الملكين أو الله هو الملك اللي يكتب عليه سيئاته إن شاء الله حسناته ملك الحسنات ملك يحتمل يشملهما ويحتمل المراد جنس فرد رقيب عتيد فصوح كل كلاهما رقيب وكلاهما عتيد كلاهما معد لهذا الشيء يعني الكاتب والحسنات والكاتب والسيئات نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب البكاء من خشية الله عز وجل. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا اللهم صل وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله فقارت عيناه. اللهم استعان. وهذا مختصر من الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل يتحابى في الله اجتمع لن يتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات نصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخشاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خالق فارق عيناه. ذكر هنا هذا الجزء السابع ذكر الله فارق عيناه ولم يكن خاليا، وإنما جاء الحديث خاليا لأنه إذا كان خاليا صار أقرب إلى الإخلاص والصدق في بكائه، وإنه ليس بشرط ليس شرطا، فإذا ذكر الله عن إخلاص وصدق وخشية الله سبحانه وتعالى فهو موعود بهذا الخير. ولهذا في الأحاديث الأخرى الدلالة على ذلك من غير شرط، الحديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين حرصت في سبيل الله، وهذا المعنى كثير في الحديث، فهو يدل على أن البكاء من خشية الله والفرق منه وتذكر عذابه ونقمته لأعدائه وتذكر نعيمه وإحسانه وجوده وكرمه لأوليائه، إن هذا من أسباب الفوز بالجنة والكرامة، وأن يكون من هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله وله في الآخر ظل عرشه. نعم اللهم صل وسلم. باب الخوف من الله. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن سبعين عن حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لاهله: اذا انا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائب. ففعلوا به فجمعه الله ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه الا مخافته فغفر له. هذا مثل ما قال ابو العباس ابن تيميه وغيره، هذا يدل على ان الانسان اذا جهل شيئا من الدقائق التي قد تخفى على العام وشبه العام انه لا يؤخذ بها، فان هذا رجل خاف من سوء عمله خاف من تقصيره، فقال لاولاده: اذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في البحر في يوم صائب شديد الرياح لعلي اسلم، يعني اني لم اعلم خيرا فاني لقيت ربي ليعذبني او كما قال. والمقصود من هذا خوفه من سوء عمله وظن انه بهذا العمل يفوت الله، فجمع الله اجزاءه والعالم باحواله سبحانه وتعالى وقال: لما فعلت هذا؟ قال: مخافته. فما تلافاه وغفر سبحانه وتعالى، دل على ان شده الخوف الذي يحمل صاحبه على مثل هذا جهلا منه بعموم قدره الله وعموم مشيئته سبحانه وتعالى انها قد يخلى في دقائق الامور التي يجهلها، بخلاف من يتعرض الامور واضحه المنكره فانه لا عذر له. نعم. حدثنا موسى حدثنا يعقوب سمعت ابي حدثنا قتاده عن عقبه بن عبد الغافر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر رجلا في من كان سلف او قبلكم اتاه الله مالا وولدا يعني اعطاه، قال: فلما حضر قال لبني: اي اب كنت لكم؟ قال لابيه: اي اب كنت لكم؟ قالوا: خير اب. قال: فإنه لم يبتئل عند الله خيرا، فسرها قتالك لم يتخذ، وإن يقدر على الله يعذب، انظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال: فاسحقوني، ثم إذا كان ريح عاقب فادعوني فيها، فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا، فقال الله: كن، فإذا رجل قائم. ثم قال: يا عبدي عبدك أو فرق منك. فمات الآخر رحمه الله فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فدروني في البحر أو كما حدث. قال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ربي عند حفظك الله. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت عقبة سمعت أبا سعيد عن النبي. نعم في العلة ماشي خالف. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا سعيد ما عندهم عقبة وسعيد في قبله في عقبة سألني قبله. حدثنا موسى حدثنا وقال سمعت أبي حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد القادر. أبي سعيد. لا سمعت عقبة قصده تصريح قتادة بالسماع من عقبة لأنه لم يلقى أبا سعيد قتادة بينه وبين مسافة صادق عندكم سمعت عقبة. الله المستعان. تكلم على وربي فتح العيني. الله المستعان. نعم هذا ما جرى في أحد من قبلنا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكرها عليه الصلاة والسلام ذكرها لنا وأقرها. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم لا ما يجوز العمل هذا لكن مقصود أن مثل هذا الذي وقع منه للخوف من الله أنه حصلت له المغفرة بسبب جهله بشعة قدرة الله سبحانه وتعالى. أما شرعنا فجاء بأنه يغسل ويصلى عليه ويدفن ولا يسحق ولا يحرق ما يجوز. جاء في شرعنا عدم التحريق بالنار وعدم تحريق الميت هذا الآن لا يزال عمل الهندوس الآن نسأل الله السلامة. نعم قوله نعم قوله طلب السلف يصيب يعني يرمى الكلاب مثلا ما يطاح أو ما يطاح هذا يقال في الشرع. نعم نعم قوله فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ومن القصر المحذور بجواره ويحتمل أن يكون حكاية الميثاق الذي أخذه أي قال لذا الأوصار كل ربي لأفعلن ذلك ويؤيده أن عند مسلم فأخذ منهم يمينا لكن يؤيد الأول أنه وقع في رواية مسلم أيضا فعلوا به ذلك وربي فتعين أنه قسم من المخبر. ماشي نعم نعم عقبة يعني كيف؟ نعم حدثنا قتادة عن عقبة قال سمعت عقبة عن المساء قال عن ايش؟ حدثنا قتادة عن عقبة قال سمعت قال عنه بدل عن نقول سمعت قال سمعت عقبة قال عنده؟ اي نعم قال سمعت نعم قال سمعت عقبة عنده اشترط قال بدلها قال سمعت نعم قال حتى نتوقع عن قتادة قال سمعت عقبة. نعم لا اللي بعده سأل ثالث ايش؟ عقبة عن قتادة اي نعم انا معك حتى نتوقع عن قتادة اي قال سمعت عقبة قال سمعت عقبة ساقط عندكم اي نعم ساقط نعم نعم نعم باب الانتهاء من المعاصي باب الانتهاء عن المعاصي. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن سعيد بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما فعل الله كمثل رجل اتى قوما فقال رايت الليل بعيني واني انا النذير العريان فالنجا فأضاعت طائفة فأدلوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. هذا مثل عظيم مثل ضربه النبي للأمة وأن مثلهم كمثل إنسان كمثل جماعة جاءهم النذير قال رأيت العجوب بعيني أو بعيني وأنا النذير العريان يعني الذي لم يدخر وسعا في الإنذار والتحذير فأطاعه قوم وساروا على مهلهم ونجوا من شر العدو وعصاه آخرون فصبحهم الجيش صبحهم العدو واجتاحهم. فهكذا الأمة منهم من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على طريق القويم ف فرجع وسلم وفاز بالكرامة والسعادة وأكثرهم تخلف فصار بمثابة من صبحهم العدو فاجتاحهم فصار سبيا لعدو الله الشيطان ونصيبا من نصب الشيطان نسأل الله العافية. وعندك بعيني بالإفراد هذا وطنك قوله بعيني بالإفراد وإن تشبهني بالتثنية بفتح النور والتشديد إذا ذكر العينين إرسالا لأنه تحقق عنده جميع ما أخبر عنه كالعيني عندنا هنا حضرة الله بالتثنية وهي رواية تشبهها نعم والقاعدة إذا قال في المفرد المتعدد إذا قال في المفرد المضاف وهو متعدد يعم الأفراد بعيني بعيني بيدي بيدي وهكذا إذا الله أضيف المفرد إلى المعرفة نعم مرض الجنس نعم يعني مرض الجنس جنس العينة نعم ومعلوم له عينان هكذا لا يغش يده ولا يدي نعم حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن انه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل المراه وهذه الدواب التي تقع في النار يقع فيها فجعل الرجل يدعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فانا آخر بحججكم عن النار وانكم تقتحمون فيها. الصحابي اللي قبل هذا الصحابي اللي قبل ابي سعيد ابي موسى وهذا مثل اخر وربه النبي للناس عليه الصلاه والسلام الله يقول جل وعلا وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون فضرب الله امثالا عظيمه في القران وهكذا النبي ضرب امثالا وهكذا المثل الثاني مثلهم بإنسان استوقد نارا في البرية في الصحراء فجعلت هذه الجنادب وهذا الفراش وهذه الطور الصغيرة تقع في هذه النار وهو يزعهن ويذبهن ويحاول منعهن فيغلبنه حتى يقعن فيها فهذا مشاهد يشاهد هذا من شبا أوقد النار في الصحراء قال فأنا آخذ بحججكم يعني يقول هلم إلي هلم كما رأيتوها هلم إلي هلم إلي وأنتم تأبون إلا أن تتقحموهن والله أن تتفلتون علي. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم بدعوته للناس وإرشاده للناس وبيانه للناس حكم الله وشرع الله هو بمثابة الذي يذب هذه الدواب وهذه الجنادب وهذا الفراش الذي يقع في النار والناس أكثرهم مثل الفراش هذا أكثرهم لا عقول له وإن كان يأكل ويشرب ويلبس في الثياب ويتكلم لكنه مثل الفراش يأبى إلا اتباع هواه وشيطانه إلا اتباع شهوته إلا اتباع نفسه الأمارة بالسوء يأبى إلا يخالف الناصحين ويأبى إلا يخالف المهتدين فلا يزال به هواه ونفسه الأمارة بالسوء وشياطينه حتى يقع في النار ويعصي ولي الأمر وأهل الدعوة إلى الحق. وهذه حال أكثر الخلق أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم ملك الأنعام بل هم أضل سبيلا إن شر الدواب عند الله الصم كل لا يعقلون. هذه حال أكثر الخلق هم الذين قال الله فيهم سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل من الأنعام أولئك هم الغافلون قد غفلوا عن الله وعن الدار الآخرة وعن كل ما يجيهم من عذابه ليس لهم هم إلا حظهم العاجل ليس لهم إلا حظهم العاجل من أكل وشرب ونكاح وغير هذا من حظهم العاجلة نسأل الله السلامة. والعاقل إذا سمع هذه الأمثال يحذر يسربه العافية والهداية يحاسب نفسه دائما لعله ينجو من شر هذه الفتنة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يعني مبالغ في النذارة فإن بعض النذر إذا خاف أن لا يفتنوا له خد أجزاءه من على جسده وجعله بهكذا يومي حتى يفتنوا له نعم عريان يعني ما على جسد الشيء ما عليه للوزار وقد يحمله حتى حرصه حتى خلع الوزار إذا كان ما عنده شيء للوزار خلع الوزار يومي به المقصود أنه نذير العريان يعني مبالغ في النذارة، حمله شدة الحرص على أن أخذ ثوبه الذي عليه ومبه. الحذر الحذر، النجا النجا. نعم الله المستعان. حدثنا أبو معين حدثنا زكريا تكلم عليه تكلم عندكم على نذير العريان. الله المستعان نسأل الله الخير. أو العينين الله المستعان. قوله وإني أنا نذير العريان، قال أبو بطان النذير العريان رجل استقعر حمل على رجل يوم ذي الصرخة فقطع يده ويد امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم وضيق به البدر في تحقيق الخبر وسبق إلى ذلك يعقوب بالسكين وغيره وسلم الذي حمل عليه عمرو بن عامر ليشكري وان المراه كانت من بني كنانه وتعقب باستبعاد تنزيل هذه القصه على لفظ الحديث لانه ليس فيها انه كان عريانا وزعم ابن كلبي ان النذير العريان امراه من بني عامر بن كعب لما قتل المنذر بن مائس فمايا اولاد ابي داود وكان دار المنذر خشيت على قومها ركبت جملا ولحقت بهم وقالت انا النذير العريان ويقال أول من قاله أبرهة الحبشي لما أصابت الرمية بتهامة ورجع إلى اليمن وقد سقط لحمه وذكر أبو بشر الآمدي أن زنبرا بزايما ونساكية ثم موحدة ابن عمرو الخثعمي كان ناكحا في آل زبيد فأرادوا أن يغزوا قومه وخشوا أن ينذر بهم فحرسه أربعة نفر فصادف منه غرة فقذف ثيابه وعدا وكان من أشد الناس عدوا فأنذر قومه وقال غيره الأصل فيه أن رجل لقي جيشا فسلبوه وأسروا فانفلت إلى قومه فقال إني رأيت الجيش فسلبوا لي فرأوه عريانا فتحققوا الصدق لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه بالنصيحة ولا درك عادته بالتعدي فقطعوا بصدقه لهذه الطرائف فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك لما أبداه من الخوارج والمعجزات الدالة على قطع بصدقه قريبا ليقع المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه وقلت ويؤيده ما أخرجه ما أرمزي في الأمثال ووعد أحمد أيضا بسند جيد من حديث عبد الله بن مرزق عن أبي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنادى ثلاث مرات أيها الناس مثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم فبعثوا الرجل أن يترايا لهم فبينما هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بقوله أيها الناس أوتيتم ثلاث مرات وأكثر ما أسر به الحديث من الحديث وهذا كله يدل على أن العريان من التعدي ويرجع لكم الرواية وحكى الخطابي وان محمد بن خالد رواه موحدا قال فان كان محفوظا فمعناه الفصيح بالإنذار لا يكدي ولا يولي وقال رجل عرفان اي فصيح اللسان. نعم يكفي مكسر ولا معروف عرفان بليع. نعم اللهم المستعان. نعم ان شاء الله يكفي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لبقيتم قليلا ولبقيتم كثيرا. الله حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ابن سعيد نعم حسن الحمد لله حسن سعيد بن ابي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن موسى بن انس عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. استغفر الله اكبر. والله المعنى ظاهر لو يعلم الناس ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما عند الله من النعيم العظيم لاوليائه والعذاب الشديد لاعدائه لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا خوفا من شده العذاب نسال الله السلامه. نعم. يا الله الحديث تبع الباب السابق. نعم. حديث بعد الصلاه بعد الشرح قلنا نعم توضح عنها. حدثنا ابو معين زكريا عن عابد قال سمعت عبد الله بن عامر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلب المسلمون بلسانه ويده وآجر من هجر ما نهى الله عنه. الله أكبر. وهذا تقدم في أول كتاب الإيمان، المسلم من سلب المسلمين من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني المسلم الكامل والمهاجر الكامل من سلم الناس من شره، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم الله مستعان. نعم نعم نعم. باب حجبت النار بالشهوات. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن موسى بن انس عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. استغفر الله العظيم. وهذا المعنى ظاهر، لو يعلم الناس ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما عند الله من النعيم العظيم لاوليائه والعذاب الشديد لاعدائه لضحكوا قليلا ولا بكوا كثيرا خوفا من شده العذاب، نسال الله السلامه. نعم. يا الله حديث العذاب السابق. نعم حديث العذاب السابق بعد الشر وقلنا. نعم. حدثنا ابو معين حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عامر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده وهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الله اكبر. وهذا تقدم في اول كتاب الايمان، المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني المسلم الكامل والمهاجر الكامل من سلم الناس من شره، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم الله مستعان. نعم نعم. باب حجبت النار بالشهوات. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره. المعنى ان جعل الحجاب هكذا، يعني بين العبد وبين النار أن يتبع شهواته، فإذا تبع شهواته صار إلى النار، لأن فيها المباح وفيها المحرم، إذا تبع شهواته ولم يفرق بين الحلال والحرام جره هذا إلى النار، نسأل الله العافية. وحجبت الجنة بالمكاره بما يكره الإنسان، فإذا جاهد نفسه وألزمها الحق وإن كرهت وحملها على الخير من الجهاد والأمر المعروف من المنكر وأداء ما وجب الله وترك ما حرم الله وخلقه عند حدود الله صار إلى جنة والسعادة. ها قال جاء حجبت وجاء حفت، حفت وحجبت كله جاء في النص. نعم نسأل الله السلامة. نعم الله، يعني حجاب بينه وبين الجنة والنار، وأما حفت ظاهر المعنى فعل أمامها هذا الشيء. نعم الله. نعم. فباب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. هذا من جواب عن الكلم ومن عظيم أمر الله سبحانه وتعالى، فإن ليس بين العبد وبين الجنة إلا أن يموت على الإيمان، وليس بينه وبين النار إلا أن يموت على الكفر، هذه لحظة لحظة واحدة أقرب من شراك نعله. فإذا فاضت الروح على الإيمان فهو من أهل الجنة، وإذا فاضت الروح على الكفر بالله صار من أهل النار، نسأل الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثني محمد بن مثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الله المستعان. نعم الله باب الدين. نعم شاهد من الأكيد الكبير ظاهر أبو ظاهر كل ما خلا الله باطل لأسه لما يتعلق بالله وإيمان به وتقواه والقيام بحقه والدعوة إليه ضائع وباطل ما ينفعه صاحب ولا يضره، ما شاء الله العافية. نعم. باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. نعم رحمه الله. اللهم اغفر له. نعم. صف كم؟ 320. نعم اللهم ارحمه. نعم نعم نعم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه ممن فضل عليه. وذلك ليعلم فضل الله عليه، ولهذا في الروايه الاخرى لئلا تزدروا نعمه الله عليكم. فاذا نظر الانسان الى من فضل عليه في خلق من جمال او قوه او نحو ذلك، او في خلق او في خلق او مال فلينظر من دونه في ذلك حتى يعرف قدر نعمه الله عليه، وان الله فضله على كثير. فاذا راى من هو قوي عظيم في جسمه وغدونه وينظر إلى من هو ضعيف أقل منه على فراشه مريض أو نحوه حتى يعرف أن الله فضله على جماعة كثيرة. وإذا رأى إلى من أعطاه الله المال الكثير وغدونه فينظر إلى من وغدونه بالفقر والحاجة حتى يعرف أن الله فضله على ناس كثير. أما الخلق له شأن آخر، الخلق بضم الخاء واللام، قال الخلق بالتسكين، هذا من شأن الأعمال الصالحة، هذا شأنه شأن الأعمال الصالحة، فلينافس ولسارع إذا نظر إلى من فضل في الخلق بالجود والكرم والسماحة والعفو والحلم ونحو ذلك فلينافس وليقتدي به وليتخلق بتلك الأخلاق الفاضلة. كما إذا نظر إلى من فضل في العبادات والحج والعمرة والجهاد ونحو ذلك فلينافس في هذا الخلق. وهذا داخل في قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم الآية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الآية، فاستبقوا الخيرات. ففي أعمال الخير يسارع وينافس ويتأسى بالأعلى ويقتدي بالأعلى. وفي أمور الدنيا وفي أمور الجسم الخلق ونحو ذلك ينظم إلى من دونه حتى يعرف قدر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى، ولا يقول إني مغبون مبخوس، فربما أفضى به الأمر إلى أن يشيء ظنه بربه ويقول ظلمني ربي أعطى فلانا ولم يعطيه. هذا من البلاء العظيم والفساد الكبير وانحراف الفطرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم باب من هم بحسنة أو بسيئة. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا جعفر أبو عثمان حدثنا أبو رجاء العقاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضي عن ربه عز وجل قال قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتب الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وهذا يدل على جوده وكرمه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه لطيف كريم جواد عظيم. فالإنسان بين هذه الأمور الأربعة، قد يهم بحسنة فيعملها أو لا يعملها، الحال الثاني يهم بها فيعمل بها، الحال الثاني يهم بسيئة فيعملها أو لا يعملها، الرابعة هي يهم بها فيعملها. بين الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أحكام هذه الأمور، وأنه إذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، صار هذا الهم حسنة. إذا هم أنه يزور أخاف الله، أو هم أنه يصدق، أو هم أنه يصل رحمه، أو هم أنه يعود مريضا، ولكن ما فعل، حال حائل، فإنها تكتب لحسنة وإن لم يعمل. فإن هم بهذه الحسنة فعملها كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والحسنات تختلف في عظمها وعظم ثوابها وعدم ذلك، فليس حسنة التوحيد مثل حسنة غيرها، وليس حسنة الجهاد في سبيل الله مثل حسنة صدقة بدرهم ودرهمين أو 10 أو 20 أو أشبه ذلك، فهي تختلف الحسنات. الحال الثالث أن يهم بسيئة فلا يعملها، تكتب له حسنة. وهذه الحال الرابع فيها تفصيل دلت عليه السنة، فالهم بالسيئة له أحوال 3 كما دلت عليه الحديث الصحيح. الحال الأولى أن يهم بها ولا يعمل ويتركها تشاغل عنها أو كسلا عنها، فهذا لا شيء عليه، لا تكتب عليه. الحال الثاني يهم بها ثم يتركها خوفا من الله من أجل الله، فهذا تكتب له حسنة كما في الرواية الأخرى إنما تركها من جرائي يعني من أجلي، تكتب له حسنة. والحال الثالثة أن يهم بها ويجتهد ويحرص على أن يعمل بها لكن يحال بينه وبين أن يعجز، فهذا تكتب عليه سيئة لأنه حاول فعلها وبذل وسعه تكتب عليه، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، صار بعمله وجده وحرصه على القتل أثم بذلك وصار كالقاتل متوعدا بالنار، لأنه غير أراد قتل صاحبه وحاول لكن غلب فباء جميعا بالإثم. والحال الرابع يهم بالحسنة ويعملها، هذا تكتب 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف. أيها الحال الرابع يهم بالسيئة ويعملها، تكتب له سيئات واحدة، هذا من لطفه وجوده سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب قوله جل وعلا في قصة يوسف ولقد همت به وهم بها، على الصحيح هم لكن لم يعمل فكتب الله له حسنة ذلك وثواب ذلك. أما قول من قال هم يضربها أو ما أشبه هذا قال ليس بشيء عند أهل العلم. نعم. يقول ورأيت في نسخة معتمدها من الغرائب والدار والخلق بضم الحاء الحديث السابق ما هو ليس بجيد الا يظهر انه خط خاص وانه غلط من ضبط هكذا غلط. نعم. السيئه تكتب عليه وما عملها. نعم. من هم بالسيئه فلم يعملها. اذا اجتهد في فعلها وبذل ما استطاع ولكن حيل بينه وبين ذلك، مثل الذي اراد قتل صاحبه وولده، مثل الذي نقب البيت ودخل ولما اراد اهل السرقه حيل بينه وبين ذلك وما اشبه ذلك. نعم. ما يقال شرع فيها، لهذا قال القاتل المقتول في النار. ان شاء الله. نعم. المقتول معلوم انه ما نكت لكن حيل بينه وبين ذلك ان شاء الله. نعم. فهما بوزر سواء. هذا حديث اخر، هذا في اذا كان الانسان له علم قد اتاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط في ماله فلا يصل في رحمه ولا يتقي به ربه ولا يعلم الله في حقه، هذا بأخبث المنازل. والثاني من لم يعط علما ولا مالا فهو قد يقول لو أعطيت مالا لعمله مثل عمل فلان، قال فهذا بنيته فهو ما في وزي سواء. هذا حديث أبي كفية الأنماري رضي الله عنه وغيره. نعم. نعم. الله أعلم. الله أعلم. نعم. باب ما يستطاع من محقرات الذنوب. حدثنا ابو وليد حدثنا مهدي عن غيلان عن انس رضي الله عنه قال انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، ان كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الشقاق. قال ابو عبد الله يعني بذلك المفلسات. وهذا فيه الحذر من محقرات الذنوب التي يحتقرها الإنسان فإنها تجتمع العبد حتى تهلك نعوذ بالله. ولهذا قال أنس إنكم لتعملون أعمالا يعني في أعينك أدق من الشعر، كنا نعدها في أعيننا من الموبقات، نعدها من المهلكات وأنتم تحتقرونها. هذا في تحذير الحذر وجاء عليه الصلاة والسلام أنه قال إياكم محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا بلفظ فإنها تجتمع لك حتى تهلكه. ثم ضرب لهذا مثلا بالركب ينزل منزلا فيحضر صنيعهم طعامهم فيأتي هذا بعود ويأتي هذا ببعرة ويأتي هذا بكذا فيوقدون نارا وينضجون صنيعهم. فهكذا من جمع السيئات وإن كانت صغائر تجتمع عليه حتى تكون عظائم حتى تهلكه نسأل الله السلام. لا حول ولا قوة. نعم قال عليه الشارع قوله باب ما يستقام محقرات الذنوب تعبيره محقرات وقع في حديث سهل بن سعد وقع إياكم محقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاءنا بعود وجاءنا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. أخرجه أحمد بسند حسن ونحوه عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود وعند النسائي وبما جعل عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا وصحابة حباء. يعني سهل أخرجه أحمد بسند حسن شبانه أخرجه عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود وعند النسائي وبما جعل عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا وصحا وحبا. نعم لا حول ولا قوة. قوله مهدي قوله نعم قوله الموبقات قوله قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات قبل ما في رواية عندهم من الموبقات زياد من تتكلم عن هذا. نعم هذا نعم قول قال أبو عبد الله هو المصنف يعني بذلك المهلكات أي موبقات هي المهلكة ووقع الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن الحجاج عن مهدي كنا نعدها قبل السطر قوله كنا نعدها كذلك أكثر بلا بالتأكيد وفي رواية أبي ذر عن السرخسي والمستنبي بحذفها وبحذف الضمير أيضا ولفظهما إن كنا نعد وله على الكشميه إن كنا نعدها وإن مخففة من الثقيلة وهي للتأكيد قوله من الموبقات بموحدة وقاطب وسقط لفظ من السرخسي والمستنبي أيضا. لا يكفي صار أصل وجوده أنا وأنتم موجود عندكم صار على السرخسي والمستنبي ماشي. نعم صار أكثر على إيجاد من الموبقات. نعم باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. نعم معنى محقرات التي محقرات التي يحتقرها الإنسان يعني يرويها صغيرة ويجتري عليها من سرقة المال القليل الذي لا يجيب قطع اليد ومثل ملامسة النساء ومثل النظر إلى بعض النساء غير محارم وأشبه ذلك. نعم الذي ليس فيها وعيد الذي ليس فيها وعيد لغضب ولا لعنة ولا نار ولا حد في الدنيا هذا الجمهور على أن هذه الصغيرة المحققة. نعم نعم حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال بلبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بخواتيمها. وهذا من جزء ما جاء في حديث مسعود في الصحيحين لما ذكر الطفل وأطواره قال إن العبد لا يعمل بعمل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا جراء فيشفق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العمل الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا جراء فيشفق على الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. فالمعنى العمل بالخواتيم، الإنسان قد يكون ظاهره الخير وهو منافق أو نحو ذلك، ثم يتبين أمره ويموت على حال على النفاق، وقد يكون مظهر للخير ولكن في قلبه أشياء لا تزال به حتى سبق في علم الله فأظهر الشر والمعاصي ومات على ذلك، أو ارتد عن الإسلام ومات على ذلك إلى غير ذلك نسأل الله العافية. نعم، المقصود أن الواجب الحذر، ولذلك كان السلف يخشون الخاتمة، يعني تخيفهم السابقة واللاحقة، ويحذرون السابقة واللاحقة، ما سبق في علم الله وما يختل من عبده، ولهذا يخافون كثيرا ماذا يحكم الله في أمرهم. ولكن من سنته الغالبة سبحانه وتعالى أن من أظهر الخير صدقا ختم الله له به، ومن أظهر الشر صدقا كتب له به نسأل الله العافية، لكن قد يقع الإنسان خلاف ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الله أعلم. حديث نعم يحمل على هذا الحديث، يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل يحمل على هذا ويكون هذا هو المراد، ويحكم أنهما نوعان، نوع يتظاهر بهذا ويتظاهر، نوع ليس في الحقيقة قاصيا للنار وليس مريدا لها، ولكن قد يبتلى بأعمال سيئة تسوق بها خاتمته كما مضى في علم الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم حمله على هذا، حمل هذا المشروع على هذا نسأل الله. نعم. قولوا فيما يرى الناس هذا يدعى المنافق معطر طابر مبارك، هذا يظهر منه أنه منافق أو مرائب بالأعمال التي يظهرها، وإن كان ليس منافقا في الباطن لكن جره الرياء وجره التساهل حتى ساءت خاتمته إن شاء الله. نعم. معنى قوله وكان من أعظم المسلمين غناء عنه، يعني نفعا غناء النفع، يعني قتل ناس كثير من المشركين وعجب الناس به ونشاط في القتال، لكن كان فيما سبق في علم الله انه يقع منه يقتل نفسه ما شاء الله. وهذا من باب الوعيد، اذا كان هو منافق يكون من باب الوعيد. اما اذا كان منافقا يعني في بعض الروايات انه سئل هذا او غيره قال لم اقاتل لدينكم وانما قاتلت لحمايه قومي، فظهر نفاقه ما شاء الله. نعم. الرجل اذا رأي الرجل يعمل بعمل اهل النار ما يفسق او على ظاهر يعني ينصح ينصح او يدعوه الى الخير، دين النصيحه. نعم. نعم. باب العزه راحه من خلاب السوق. حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء اليزيد أن أبا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله حال، وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره، تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري، وقال معمر عن الزهري عن عطاء او عبيد الله عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يونس بن مساب ويحب سعيد عن ابن شهاب عن عطاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه اخرى تصريح بالترتيب ثم لما سئل قال أي الناس أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، إلى ثم من قال رجل في شعب من الشعاب مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. قال كثير من العلم إن هذا محمول على أوقات الفتن وأوقات فساد المدن والقرى، أما إذا صلحت الأمور وصلحت المدن والقرى صالحة فخذه مع المسلمين وفي جماعتهم أولى وأفضل وأبعد عن الشر، لكن عند تغير الأحوال تكون العزلة أفضل. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير من المرأة المسلم خير من المرأة المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، وموقع خطر يفر بدينه من الفتن، يمسك ان يقرب عند تغير الزمان. نسأل الله السلامة. نعم. يعني يبتعد عن إذاء الناس بغيبة أو نميمة أو ضرب أو غير هذا من أنواع الشر. إذا اعتزل صار بعيد عن الشر، عن إذاء الناس، أن يؤذيهم أو يؤذوه جميعا. في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل المؤمن الذي يجالس الناس ويصبر على أذاهم خير من الرجل المؤمن الذي لا يجالس الناس ولا يصبر على أذاهم. ما ينافي هذا، ما ينافي، لا بأس به. سند حسن، رواه ابن ماجه في سند حسن، لا بأس به، لكن هذا عند النفع، عند حصول الفائدة. أما إذا كان يخشى على نفسه فقعده أسلم. نعم، نسأل الله، لأن هذا الحديث صح من رواية البخاري، هذا صح. نعم. نعم. الله. حدثنا أبو نعيم حدثنا الماجشور عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة. باب رفع الأمانة. حدثنا محمد بن سنان حدثنا أبو بكر سليمان حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا إضاعة الأمانة، أسندت الأمور إلى الخيانة والفساد والمعاصي الظاهرة، هذه علامة إضاعة الأمانة، هذه علامة قرب الساعة. لأن الواجب على ولاة الأمور، على كل من له من عليه مسؤولية، أن يولي الأمور أهلها من أهل الثقة والأمانة والغيرة لله والصدق في علاج أمور المسلمين وطلب الخير لهم وحمايتهم من الشر. إذا أسند الأمر إلى من ليس بهذه الصفة من الخونة وضعفاء الدين ومن لا يهمه إلا نفسه، صار هذا من دلائل قرب الساعة وقرب انقضاء الدنيا. نعم. اللهم صل. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعرج عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوبة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوبة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجد كجذر لقبته على رجلك فنبض فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أضرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان فلا يبالي أن يكن بايع، فإن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعي، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. قال الترمذي قال أبو جعفر حدثت أبا عبد الله فقال: سمعت أبا أحمد بن عاصم يقول: سمعت أبا عبيد يقول قال الأصمعي وأبو عبد وغيرهما: جذر قلوب الرجال الجذر الأصل من كل شيء، والوقت أثر الشيء يسير منه، والبذل أثر العمل في الكف إذا غلط. وهذا من أيضا من عمارات الساعة، ومما يوجب على للعاقل الحذر والحرص على أسباب بقاء الأمانة. يقول حذيفة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: حدثنا في الحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة وأنها نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر الأصل يعني، يقال جذر بالكسر بالفتح، ويقال جذر بالكسر، جذر الشيء أصله يكسر ويفتح، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وهكذا وقع. فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالأمانة توحيد الله والدعوة إليه وأداء الحقوق والنهي عما حرم الله، وهكذا ختمهم محمد صلى الله عليه وسلم جاء بذلك. لا تدع الناس إلى توحيد الله وهو أعظم الأمانات، حذرهم من الشرك بالله وهو أعظم الخيانات، وهدى الله على يديه من هدى، وتعلموا القرآن وتعلموا السنة وتبصروا بذلك، ونفع الله بهم العباد وهدى بهم الخلق وفتحوا بلاد الله وأرشدوا الناس إلى دين الله. قال حذيفة ثم حدثنا عن نزعها، يعني عند تغير الأحوال ينام الرجل النومة في الليل أو نهار فتقبض أمانة من قلبه، يعني قبضا يسيرا لأسباب أعماله الخبيثة، لأسباب أعماله السيئة بسبب انحرافه، فيظل أثرها كأثر الوقت الأثر اليسير اللي حقوق يسيرة في اليد ونحوها. ثم ينام النومة الأخرى وقد زاد شره وزادت أعماله السيئة فتقضب الأمانة من قلبه، يعني بقيتها، فيظل أثرها كأثر المجل. المجل ما يقع في يد الإنسان بعد العمل الجد، بعد عمل المسحات والخروع والهيب وأشبه ذلك، يكون جروح وخدوش في يده واضحة. فيصبح الناس يتبايعون، ليس في ذلك أحد فيهم أحد يؤدي الأمانة، يعني يقل فيهم من يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا تحدث الناس به لقلة الأمناء، فيقال عن الرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، تعجبون منه من إظهاره أداء الأمانة، من إظهاره أداء الأمانة. قال وليس في قلبه حبة خردل من إيمان، مع هذا المدح له هو معدوم الإيمان نسأل الله العافية، لكنه يتظاهر بهذا الشيء. ولقد كنت فيما مضى لا أبالي بمن بايعت، إن كان مسلم رده علي إسلامه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا رده علي سعيد، يعني أميره. أما اليوم يعني في عهد عثمان رضي الله عنه بعدما تغيرت الأحوال، فلست أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني جاني وثقت منه وعرفت دينهم. فهذا يدل على أن تغيرت الأحوال في عهد الخليفة الراشد الثالث، لما كثر الناس وانتشر الإسلام ودخل فيه الأمم الكثيرة، وحصل وبدأ بعض التقصير، فلهذا قال حذيفة ما قال. فإذا كان هذا في ذاك العصر، وكيف بالحال الذي هو اليوم، حال القرن الخامس عشر، لقد بعد كثيرا عن عهد النبوة، فالأمر لا يزداد إلا شدة. ولكن هذا لا يعطي اليأس ولا يوجب اليأس، ولكن يوجب الحذر ويوجب العناية ويوجب الاجتهاد في الخير والمسابقة إلى الخير والثبات على الحق، وأن لا يغتر الإنسان بالناس، بل يتثبت في الأمور ولا يخدع. والأمانة أمانتان، أمانة هي حق الله الذي أوجب على عباده من توحيده وجميع ما أوجب من طاعة وصلاة وصوم وغير ذلك، فالواجب أداء هذه الأمانة كما أمر الله، وهكذا ما حرم الواجب أداء الأمانة في الكف عما حرم الله بصدق وإخلاص. والأمانة الثانية حق الناس من ديونهم وودائعهم وعواريهم ورهونهم وغير هذا ما يأتي وأسرارهم وغير هذا ما يؤتمن عليه الإنسان، فالواجب عليه أيضا أن يعتني بهذه الأمانة وأن يؤديها إلى أهلها عملا بقوله سبحانه إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وحذرا من قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وتخلقا بأخلاق المؤمنين الذي قال فيهم سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. رزق الله جميع التوفيق والهداية. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن لك الشيخ، كيف نوفق بين معنى حديث بدأ الإسلام قريبا وسعد قريبا وبين حديث لا تزال طائفة من أمة منصورة؟ ما في خلافات، تكون الغربة ومعها وجود طائفة منصورة، يكون غريب والطائفة منصورة موجودة لكنها قليلة بالنسبة إلى كثرة الشر. نعم ينطبق على تاريخ الصلاة نعم فلينطبق على تارك في الصلاة في هذا العصر ما أجلده ما أبرقه وليس بقلبه. نعم ينطبق عليه وعلى غيره من المشركين من الضلال والمنافقين. نعم من يقضاه بالإسلام وهم بعيدون عنه. نعم. حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا الحال في الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة عند تفتيش وإرادة أن تولي هذا قضاء أو تولي هذا تدريسا أو تولي هذا أمانة أو نحو ذلك تتعب كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة جيدة مناسبة واطئة يعني يمكن الحمل عليها والركون إليها في حسن سيرها وعدم شموسها وعدم جفورها وإيذائها للراكب. فالحاصل أن الإبل تختلف هكذا الناس يختلفون كإبل المئة لا تجد فيها راحلة يعني يصعب عليك التماس الراحلة الذلول الهادئة التي يحسن رحلها وشدها ويرتاح معها صاحبها. اللهم استعان. نعم. باب الرياء والسمعة. بركة سمع الله وغفر الله. اللهم استعان. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الرياء والسمعة. حدثنا مسدد حدثنا عائشة عن سفيان حدثني سراج بن صهيب قال حدثنا أبو هريرة حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت الحجاج يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره فدعوا كلمه سمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ورائي ورائي الله به. وهذا لأن الجزاء من جنس العمل وجزاء سيئة سيئة مثلها ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من يسمع من سمع سمع الله ومن رواء رواء الله. وهذا المتن جاء على لفظين جاء بالماضي والمضارع جاء من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به وجاء من يسمع يسمع الله به ومن يراء يراء الله به. ومن يعمل لاجل السمعه يقرا او يتكلم بالكلام الطيب من اجل يمدح ويثنى عليه او يفعل ما يرى ويشاهد ليثنى عليه ويراء الناس به فضحه الله يوم القيامه وسمع به وراى به يوم القيامه على رؤوس الاشهاد فضيحة له على عمله السيء الذي لا يعلمه إلا الله. فإن الرياء عمل القلوب والقلوب إليه سبحانه وتعالى ففي هذا الحذر من الرياء والسمعة. والسمعة تكون في الأقوال والرياء يكون في الأعمال المشاهدة. فالواجب على المؤمن أن يخلص لله في عمله القولي والفعلي حتى تكون أعمال كلها لوجه الله سبحانه وتعالى ليس فيها رياء للناس ولا تسبيع للناس. فالتسبيح والتهليل والاستغفار والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يقال باللسان ومما يسمع به والصلاة والصدقات والجهاد ونحو ذلك مما يفعل ومما يشاهد. فيجب أن تكون هذه الأعمال وهذه الأقوال لله وحده سبحانه وتعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه ذمه الناس أو مدحه الناس علموا أو لم يعلموا. نعم. باب من جعل نفسه في طاعة الله. حدثنا عبد الله بن خالد حدثنا عمار حدثنا قتادة حدثنا رسول الله حدثنا عبد الله بن خالد حدثنا عمار حدثنا قتادة حدثنا رسول الله بن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال بينا انا رقيب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك لبيك رسول الله وسعديك قال أتدري ما حق الله على عبادي قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عبادي أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال أتدري ما حق عبادي على الله إلا بعده قلت الله ورسوله أعلم قال حق عبادي على الله ألا يعذبهم. وهذا الحديث فيه فوائد. أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من أردف على الدابة بعض الناس يستنكر من ذلك فهو أردف على الدابة في هذا الحديث وفي غيره. منها تواضع صلى الله عليه وسلم من جهة المحادثة بينه وبين رذيفه والتلطف في ذلك. وأعظم من ذلك الفائدة العظيمة التي أخبر بها معاذ بعدما سأله وهي حق الله على العباد وحق العباد على الله. وكونه سأل وكرر كل هذا ليستعد معاذ للفائدة ويحضر قلبه حتى تكون الفائدة أرسخ في قلبه وأثبت في قلبه. فإن الجواب بعد السؤال يكون أثبت في قلب المسؤول ولا سيما مع التكرار أيضا يا معاذ أتدري. ومن هذا بيان أن حق الله على عباده أن يعبدوه سبحانه وتعالى يعني أن يؤدوا حقه عن ذل وخضوع أن يعبدوه يعني أن يؤدوا حقه الذي أمرهم به من سائر الطاعات على وجه الذل له والخضوع له وعلى تخصيصه بذلك دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. هكذا يجب على العباد أن يعبدوا الله. سمت الطاعات عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع. هكذا يجب على الناس أن يؤدوها خاضعين ذليلين عن حب لله ورغبته ما عند سبحانه وتعالى. ولهذا تقول العرب طريق معبد يعني مذلل قد وطئت في الأقدام. ويقولون بعير معبد يعني مذلل قد شد ورحل عليه. فالعبادات التي أمر الله بها عباده هي طاعاته وتركه ما نهى عنه. فالواجب أن تؤدى هذه العبادات يعني هذه الطاعات وهذه الأوامر وأن تترك هذه المحرمات عن ذل وعن خضوع وعن تعبد لله وإخلاص الله سبحانه وتعالى. ثم بين حق العباد عليه إذا أدوا حقه وأنه سبحانه لا يعذبهم. من تأدوا حقه أدخلهم الجنة وأنجاهم من النار ولم يعذبهم. وإنما العذاب لمن استكبر عن طاعة الله وابتعد عن أمره سبحانه وتعالى. فأما من أدى حقه فإنه لا يعذب. وفرق بين الحقين حقه سبحانه حق افتراض حق إلزام لا بد منه. أما حقهم عليه هو حق تفضل وإحسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا وما ولا أنت يا رسول. قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه ومغفرة. فالأعمال كلها من فضله والذي وفق لها وهدى لها وجعلها أسبابا لطاعة لمغفرته أسبابا لرحمته. وهو الذي يتفضل بإدخال عباده المطيعين الجنة وإنجائه من النار. فحقه سبحانه حق إجاب وإلزام فرض لا بد منه على العباد. وحقهم عليه حق تفضل وإحسان من سبحانه وتعالى. إذ لو عذبهم لعذبهم غير ظالمين لهم إنما يعذبهم بذنوبهم. ولهذا يقول الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضايع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله هو كريم واسع. هو سبحانه وتعالى ذو الفضل والإحسان. فعلى المؤمن يستشعر هذا دائما وأنه عبد ذليل مأمور منهي مربوب